سمعت. يقول السائل: من كان لديه مال وحال عليه الحول وعليه دين يستغرق هذا المال، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه الزكاة والدين وفي هو. إذا حال عليه الحول وعنده مال يزكي ولا يمنعه الدين، الدين عليه وفيه إن شاء الله إذا تيسر. أما إذا أوفى الدين قبل أن يتم الحول لا بأس، إذا كان عنده مال وأوفى الدين قبل أن يتم الحول ما في زكاة، أما بعد تمام الحول يؤدي الزكاة والدين وفي الله.